الخصام تذكرني وارجع لك هوام هوام انا كنت اسامحك في الخصام تذكرني وارجع لك هوام هوام ده كله هام القلب باع والحب جاع الوهم وخداع والحب كان ده كله هان والحب كان وهم وخداع كده طبعا كده قادر تبيع أجمل الغرام زي الزمان ما بتش أمان يقل الوفا هوانك وراح زمانك نسيت هوانك وراح زمانك.